بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه خاطرة حول مسألة أو مسألتين في باب الزكاة: مصارف زكاة الفطر والفرق بينها وبين مصارف زكاة المال. مصارف زكاة المال معروفة في الآية في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. مصارف ثمانية ذكرها الله جل وعلا في كتابه، لم يترك أمرها لا إلى ملك مقرب ولا إلى نبي مرسل. لكن ماذا عن مصارف صدقة الفطر؟ إن الجمهور يقولون مصارف صدقة الفطر هي مصارف صدقة المال أو مصارف زكاة المال، نفس المصارف الثمانية. لكن المالكية يقولون إنها مختصة بالفقراء والمساكين. ده حديث ابن عباس حيث يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للفقراء والمساكين. قالوا هذا نص على تخصيص الفقراء والمساكين، فلا ينبغي أن تتجاوزهم إلى غيرهم. ثم قالوا: لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقسم صدقة الفطر على الأصناف الثمانية، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم. هذا هو قول المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ولفيف من المعاصرين. الجمهور يقولون مصارف صدقة الفطر هي مصارف صدقة أو زكاة المال. طيب لماذا؟ قال: لأنها تسمى صدقة، فهي تدخل في عموم قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية. أيضا قالوا إنها صدقة واجبة، فرض رسول الله صدقة الفطر، فهي زكاة مفروضة واجبة، وإذا كانت مفروضة وواجبة فلا ينبغي أن يختص بها مصرف دون مصرف أو صنف دون صنف مع وجود غيره كزكاة المال. الذي يظهر لنا أن الأولوية على الأقل للفقراء والمساكين، فهم كثر في زماننا، فينبغي أن تخصص هذه الشعيرة لإغاثتهم. لكن لا ينبغي أن يفهم من هذا على أنه إذا تأخر إخراج صدقة الفطر عن شهر رمضان، عن شهر بعد رمضان شوال، لعذر كان أو لتكاسل وتفريط. طبعا اتفق أهل العلم على أنها لا تسقط، تظل دينا في ذمته إلى الممات وتخرج من تركته بعد الممات. لكن بعض أهل العلم، بعض أهل التفريط أو بعض المتساهلين أو بعض من لا حظ له من العلم، يقول إنه إذا تأخرت إلى شوال ننتظر بها إلى رمضان القابل لكي تكون فطرة. لا يا أخي، لا يلزم هذا. هذا بالضبط كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. فلا تؤخر صدقة الفطر إلى رمضان قابل، فإن هذا التأخير يزيدك إثما. أسأل الله لي ولك العافية. مسألة أخرى أيضا، أن بعض المساجد تعمل توقع لما يأتيها من صدقة الفطر وتخرجه مسبقا. يقولون: نحن معذورون، الناس لا يبادرون إلى إخراج زكاة الفطر في ميقاتها قبل الصلاة، وطبيعة التدفقات وطبيعة إدارة هذا المصرف وتوزيع للمستحقين يحتاج إلى وقت ويحتاج إلى جهد. فنحن بناء على حسابات العام الماضي، مثلا تسلمنا في العام الماضي 50,000 صدقة فطر، فهذا العام نخرج هذا المبلغ مسبقا قبل استلامه من المزكين، نسحبه من بند آخر من ميزانية المسجد ثم نغطيه لاحقا إذا تسلمنا الأموال من المزكين. نقول في مشكلة كبيرة في هذا المسلك، لأن نية الزكاة ينبغي أن تكون مقارنة للإخراج، فلا يصلح أن تزكي عن شخص لم ينوي ولم يوكلك، هو خال الذهن عن هذا، لا أعطاك المالا ولا وكلك في إخراجه، فلا يصلح أيها الحبيب إلا أن توكل المركز الإسلامي. يبقى المطلوب من المركز الإسلامي أن يعلن هذا إعلانا عاما على الناس، يا إخواني وكلونا في إخراج الزكاة الفطر نيابة عنكم حتى لا نتأخر في إخراجها، حتى تصل إلى المستحقين في مواقيتها الشرعية. إذا حدثت وكالة من المزكين إلى المسجد صح إخراجها نيابة عنهم، أما أن تخرجها بغير علمهم وبغير وكالتهم وبغير تسليم منهم هذا تفريط لا ينبغي أن يكون. والحل بسيط جدا، إن المركز الإسلامي إن المسجد يعلن على الملأ على رؤوس الأشهاد، يا جماعة المسلمين يا جماعة المزكين يا جماعة المصلين فوضونا في إخراج الزكاة نيابة عنكم حتى نبادر إلى إخراجها في مواقيتها. وطبعا يعني أفضل من هذا أن تبادروا بالفعل إلى إخراجها، لكن من تأخر يفوض المركز الإسلامي في إخراجها نيابة عنه، يخرجها المركز الإسلامي من ماله ثم يتقاضاها لاحقا من المزكين. هذا ما تيسر جمعه في هذه الخاطرة، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين، فمن يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.